الحمد لله ذاكر من ذكره، يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين ويزيد من شكره. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره كما خاب من ذكره ومن قطع من شكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الذاكرين وقدوة الشاكرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه في السر والعلن، اتقوه واعبدوه واسجدوا له وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الناس، إن قلوب البشر قرى كغيرها من الكائنات الحية التي لا غنى لها عن أي مادة من المواد التي بها قوام الحياة والنماء. ويتفق العقلاء جميعا أن القلوب قد تبدأ كما يبدأ الحديد، وأنها تضمأ كما يضمأ الزرع، وتجف كما يجف الطرح، ولذا فهي تحتاج إلى تحلية وريد يزيلان عنها الأصداء والطمع. والمرء في هذه الحياة محاط بالأعداء من كل جانب، نفسه الأمارة بالسوء تورده موارد الهلكة، وكذا هواه وشيطانه، فهو بحاجة ماسة إلى ما يفرزه ويؤمنه ويسكن مخاوفه ويطمئن قلبه. وإن من أكثر ما يزيل تلك الأدواء ويحرز من الأعداء ذكر الله والإبشار منه لخالقها ومعبودها، فهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا قتلها اعتلالها. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية حدث الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ عباد الله، العلاقة بين العبد وبين ربه ليست محصورة في ساعة مناجاة في الصباح أو في المساء فحسب، ثم ينطلق المرء بعدها في أرجاء الدنيا غافلا لاهيا، يفعل ما يريد دون قيد ولا محكم. كلا، هذا تغير مقصود. العلاقة الحقة أن يدخل المرء ربه حيثما كان، وأن يكون هذا الذكر مقيدا مسالكه في الأوامر والنواهي، ومشعرا الإنسان بضعفه البشري، ومعينا له على اللجوء إلى خالقه في كل ما يعتريه. لقد حث الدين الحنيف على أن يتصل المسلم بربه ليحيى ضميره وتزكو نفسه ويتطهر قلبه ويستمد منه العون والتوفيق. ولأجل هذا جاء في محكم التنزيل والسنة النبوية المطهرة ما يدعو إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل، من ذكر الله عز وجل على كل حال. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل شأنه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه: ولذكر الله أكبر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. رواه احمد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من قال سبحان الله وبحمده بُرِثَتْ له نفلته في الجنه. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. عباد الله، ذكر الله تعالى منزلة من منازل هذه الدار، يتزود منها الأذكياء ويتجهون فيها وإليها دائما يترددون. الذكر قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة الديار التي إذا تعطلت عنه صارت دورا فورا، وهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق، والماء الذي يطفأ به لهم الحريق. بالذكر ايها المسلمون تستدفع الافات وتستكشف الكربات وتهون به على المصاب الظلمات. زين الله به السنه الذاكرين كما زين بالنور ابصار الناظرين. فالانسان الغافل كالعين العمياء والاذن الصماء واليد الشلاء. الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبه والرهبه من غير الله، ولا تقلقه اعداء القله والكثره، ولا تقلقه اعداء القله والكثره، وتستوي عنده الخلوه والجلوه، ولا تستخفه مآرب الحياه وذنوبها. ذكر الله عز وجل باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يملكه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. إن الذنوب كبائرها وصغائرها لا يمكن أن يرتكبها بنو آدم إلا في حال الغفلة والنسيان بذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله تعالى سبب للحياة الكاملة التي يتعذر معها أن يرمي صاحبها بنفسه في أجهول الجحيم أو غضب وقسط الرب العظيم. وعلى الصدق من ذلك التارك للذكر النافية، فهو ميت لا يبالي الشيطان أن يلقيه في أي مزبلة شاء. قال تعالى: ومن يعد عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان جاثيا على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خلص. وكان رجل خطيب النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فعثرت الدابة بهما، فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنه عند ذلك يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر عند ذلك حتى يكون مثل الذباب. رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. وحكى ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف أنهم قالوا: إذا تمثل الذكر من القلب فإن زنى منه الشيطان طرعه الإنسي، كما يطرع الإنسان إذا زنى منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق وفتاة من أجل الهوى، وجسر يصل به العبد إلى مرضاة ربه وما أعده له من النعيم المقيم، بل هو سلاح مقدم من أسلحة الحروب الحسية التي لا تهزم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينة: فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. أيها الناس، ذكر الله تعالى أشرف ما يخطر بالبال، وأطهر ما يمر بالفم وتنطق به الشفتان وأسمى ما يتألق به العقل المسلم الواعي. والناس بعامة قد يقلقون في حياتهم أو يشعرون بالعجز أمام طوائف أحاطت بهم من كل جانب وهم أضعف من أن يرفعوها إذا نزلت أو يدفعوها إلى أوتكت. ومع ذلك فإن ذكر الله عز وجل يحيي في نفوسهم استشعار عظمة الله وأنه على كل شيء قدير وأن شيئا لن يفلت من قهره وقوته وأنه يكشف ما بالمعنى إذا ألم به العناء. حينها يشعر الذاكر بالسعادة وبالطمأنينة يعمران قلبه وجوارحه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المسلم الكريم لا تخش ظما ولا تشك هما ولا يصبك قلق ما دام قليلك هو ذكر الله. يقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رواه البخاري ومسلم. واشتكى علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواجهه من الطحن والعمل المجهد فسألته خادما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من قادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال علي رضي الله عنه ما تركتها بعد ما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل ولا ليلة قطفين؟ قال ولا ليلة قطفين. رواه أحمد. وليلة قطفين ليلة حرب ضروس دارت بينه وبين خصومه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله لو كلف كل واحد منا نفسه في أن يحرك جفنيه ليرى يمنة ويسرى مشاهد متكررة من صرع الغفلة وقلة الذكر أفلا ينظر إلى ظلمة البيوتات الخاوية من ذكر الله تعالى؟ أولا ينظر إلى المرضى والمنكفرين أو كلهم الله إلى أنفسهم لما نسوه؟ لما نسوه فلم يجبروا عظما كتره الله وازدادوا مرضا إلى مرضهم. أولا ينظر إلى المجهولين والمسحورات وقد تسللت إليهم أيدي السحرة والمشعوذين والتجارية الأفاكين فانتسلوا منهم الهناء والصفاء واقتدعوا أصنام الحياة الهادئة فخر عليهم سقف السعادة من فوقهم. أولا يتذكر الواحد منكم في أولئك المبتلين بمثل الجان ومرضة الشياطين يتوجعون ويتقلبون تقلب الأذير على الرمضاء ويتقلبون تقلب الأذير على الرمضاء تتخطفهم الشياطين من المد فلا يقوم لهم قرار ولا يهزم لهم بال. أرأيتم عباد الله لو كلف كل واحد منكم نفسه بهذا أفلا يسائل نفسه؟ أين هؤلاء الرؤساء من ذكر الله عز وجل؟ أين هم جميعا من تلك الحضور المكينة والحروز الأمينة التي تعتقهم من عبودية الغفلة والأمراض الفتاكة؟ أما علم هؤلاء جميعا أن لدخول المنزل ذكرى وللخروج منه؟ أما علموا أن للنوم ذكرا وللاستيقاظ منه؟ أو ما علموا أن للصباح من كل يوم ذكرى وللمساء منه؟ بل حتى في مواقعة الزوج أهله بل وفي دخول الخلاء أعزكم الله والخروج منه بل وفي كل شيء ذكر لنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا علمه من علمه وجهله من جهله. والواقع أيها الناس أنه إنما خذل من خذل من أمثال هؤلاء الغافلين لأنهم على عجزهم وضعفهم ظنوا أنفسهم شيئا مستقلا لا سباق لهم في ميدان ذكر الله بينما لبثوا آخرين عمالقة في قوتهم وهم مع ذلك يرون أنفسهم صفرا من دون ذكر الله تعالى. فكانت النتيجة أن طرح الله البركة واليوم على من ذكروه فنجوا وأفلحوا ورفع إخوانه وتأييده، أما الاعتز بنفسه فتركه مكشوف السوءة عريان العورة. وفي حضارتنا المعاصرة كثر المثقفون وساعد المعارف الذكية، ومع ذلك كله فإن اضطراب الأعصاب وانتشار الكآبة داء عام. ما الأمر وما السبب في ذلك؟ إنه سواء القلوب من ذكر الله، إنها لا تذكر الله كي تتعلق به وتركن إليه، بل كيف تذكر من تتجاهله؟ إن الحضارة الحديثة والحياة المادية الجافة مقطوعة الصلة بالله إلا من رحم الله. والإنسان مهما قوي فهو ضعيف، ومهما علم فعلمه قاطع، وحاجته إلى ربه أشد من حاجته إلى الماء والهواء. وذكر الله في النوازل عزاء للمسلم ورجاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو تنبه المسلمون لهذا والتزموا الأوراد والألفاظ لما تجرأ بعد ذلك الزاحف، ولا احتار مشهور، ولا قلت درجة، ولا تكدر صفو، ولا تنقص هلا. عباد الله، هناك من الناس من يذكرون الله ولكنهم لا يفقهون معنى الذكر، فتصبح قلوبهم بعيدة عن استشعار جلال الله وقدره حق قدره. وذكر الله عز وجل كلام تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، غير أن الناس مما ألفوا منه وما جهلوا من معناه لا يرددونه إلا كما يرددون كلاما تقليديا. وإلا فهل فكر أحد في كلمة الله أكبر التي هي رأس التكبير وعماده، وهي أول ما كلف به المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أمر بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إنها كلمة عظيمة تحيي مواد الأرض الهامدة بصوتها هدير كهدير البحر المتلاطم، أو هي أشد وقعا. إنها كلمة ينبغي أن تدوي في أذن كل سارق وناهب، لترتجف يده ويهتز كيانه، وكذا تدوي في أذن كل من يهم بإثم أو معصية ليقشعر ويرتدع. وينبغي أن تدوي في أذن كل ظالم معتدي متكبر ليتذكر إن كان من أهل الذكرى أن هناك إلها أقوى منه وأكبر من حيلته واستخفافه ومكره، أقوى من أصل البشر ومكرهم وخديعتهم. والله أكبر، الله أكبر كبيرا. فاتقوا الله أيها المسلمون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واتق الله أيها المسلم الغافل، فإن كنت بعد هذا قد أحسست أنك ممن فقد قلبه بسبب غفلته، فلا تيأس من وجوده بذكر الله، فقد يجمع الله الشديدين من بعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معشر المسلمين، واعلموا وفقكم الله أن لسائل أن يسأل: ما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة السعة فيه صار أنفع وأفضل من جملة من العبادات مع المشقات المتكررة فيها؟ فالجواب هو أن الله سبحانه جعل لسائر العبادات مقدارا، وجعل لها أوقاتا محدودة، ولم يجعل لذكر الله مقدارا ولا وقتا، وأمر بإكثارهن بغير إنذار، ولأن رؤوس الذكر هي الباقيات الصالحات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. رواه الحاكم وصححه. ثم ليعلم كل مسلم صادق أن المؤثر النافع هو الذكر باللسان على الدوام مع حضور القلب، لأن اللسان ترجمان القلب، والقلب لزانة مستحفظة للخواطر والأسرار. ومن شأن الصدر أن ينشرح بما فيه من ذكر ويلذ إلقاءه على اللسان، ولا يكتفي بمخاطبة نفسه به في خلواته حتى يفضي به بلسانه، متأولا قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأما الذكر باللسان والقلب لاهن فهو قليل الجدوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهن. رواه الحاكم والترمذي وحسنه. وكذا حضور القلب في لحظة بالذكر والسهول عنه لحظات كثيرة هو كذلك قليل الجدوى، لأن القلب لا يخلو من الالتفات إلى شهوات الدنيا. ومن المعلوم بداهة أن المتلبس لا يضل سريعا، ولذا فإن حضور القلب على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على غيره من العبادات، بل به تجلس سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من أن تنفض المجالس دون أن يذكر الله عز وجل فيها بقوله: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن نفسي في فتح حمار وكان لهم حقرة. رواه أبو داود والحاكم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص مجالس الغافلين وينهى عن كل تجمع قلاء ذكر الله، وأن المجالس التي ينجى فيها ذكر الله وتنفض عن لفظ طويل هو وتنفض عن لغط طويل حول مطالب العيش وشهوات القلب في تهويش وتشويش وهمز ولم، هي مجالس نتنة لا شيء فيها يستحق الخلود، إنما الذي يخلد قد تطل بالآخر سبحانه وتعالى. ولذا فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من جلس في مجلس فكثر فيه لغمه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وابن حبان. هذا وقد رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، قال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من قبل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونكس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء،